أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والوجه الثاني أن يقال إن المعنية بكون النفس رباطا أن القوة الباصرة إذا أدركت صورة شخص معين أدركت النفس الناطقة أن في الوجود شخصا موصوفا بلون كذا وشكل كذا ووضع كذا، وكل على وجه كلي لا يخرج انضمام بعضه إلى بعض من شيء عن الكلية. قلنا بعد أن نقل صدر المتألهين كلام المشائين في بيان حقيقة النفس الإنسانية، قلنا أن ملخص نظرية المشائين أن النفس لها سنخ من الأفعال، وأن القوى الموجودة للنفس لها سنخ آخر من الأفعال. وإذا أردنا أن نتكلم بلغة علم المنطق فإن النفس تدرك الكليات والقوى تدرك الجزئيات، وعلى هذا الأساس فلا يمكن للنفس إدراك الجزئ بذاتها، ولا يمكن للقوى أن تدرك الكلي بذاتها. نعم، حيث أن هذه القوى قوى للنفس، وإن كانت هي غير النفس ولكن قوى للنفس، فالأفعال الصادرة من القوى تنسب أيضا إلى النفس أيضا، ولكن من خلال نسبة الشيء إلى غير ما هو له، لأن هذه الأفعال ليست أفعال النفس وإنما هي أفعال قوى موجودة في النفس وأحدهما غير الآخر. فإن الفعل الصادر من هذه القوة شيء، وأن يكون هذا الفعل فعل النفس شيء آخر. هذا هو كلام المشائين. قلنا أن هذا الكلام يصطدم مع جوابين، أو جواب نقضي أشرنا إليه فيما سبق، وجواب حلي. والجواب الحلي كان يستند إلى هذه النقطة، وهو أن النفس تدرك بعلم شهودي وجداني بأنه كما أنها تدرك الكليات بذاتها وبنفسها، تدرك هذه الجزئيات أيضا ماذا؟ بنفسها وبذاتها طبعا. ويوجد عندنا شاهد منطقي على هذه الحقيقة، التفتوا إليها جيدا. ما هو مدعى المشائين؟ مدعى المشائين أن النفس هي مدركة الكلي، فالكلي حاضر عندها أو ليس حاضرا عندها؟ نعم، وإلا إذا لم يكن حاضرا لما كان مدركا. فإذا لما كانت النفس تدرك الكلي كالإنسان، إذا هذا المعنى حاضر عند من؟ حاضر عند النفس بذاتها. أما بناء على مبنى المشائين، التفتوا جيدا، الجزئي أيضا حاضر عند النفس أو ليس حاضرا عند النفس؟ لا، لأن الجزئي حاضر ماذا؟ عند قوة من قوى النفس، والقوة شيء والنفس ماذا؟ شيء آخر. إذن الجزئي حاضر عند النفس أو ليس حاضرا؟ ليس حاضرا. نعم، ينسب إلى النفس من باب أن هذه القوة قوى ماذا؟ من قوى النفس، من قبيل ما ذكرنا إذا يتذكر الإخوة في تصوير العقول العشرة، قلنا بأن العقل الأول يوجد ماذا؟ العقل الثاني، والعقل الثاني يوجد ماذا؟ العقل الثالث. فهنا العقل الثالث هو فعل العقل الأول أو ليس فعله؟ ها؟ ليس فعله، ليس فعله، وإنما يسند إليه باعتبار أن مبدأ العقل الثالث ماذا؟ معلول للعقل الأول، وإلا فهو فعل العقل الثاني. ولكن لما كان العقل الثاني معلولا للعقل الأول فيكون فعله أيضا ماذا؟ يسند إلى العقل الأول أيضا، وإلا الفعل العقل الثالث ليس فعلا لماذا؟ للعقل الأول. كذلك في المقام، فإن النفس لا تدرك الجزئي بنفسها، فإذا حاضر عندها الجزئي أو ليس حاضرا بذاتها؟ ليس حاضرا، ولكن حيث أن النفس لها قوة وذلك الأمر الجزئي حاضر عند هذه القوة، فذلك الأمر يسند إلى ماذا؟ يسند إلى النفس أيضا. جيد جدا، إذا هذا قبلناه، تعالوا معنا في القضايا التي يكون الموضوع فيها جزئيا والمحمول ماذا؟ كليا، كما في قولك زيد إنسان، فإن زيد كلي أو جزئي؟ جزئي. الإنسان كلي أو جزئي؟ كلي. خب كيف يمكن للنفس أن تحكم بهذا الكلي على هذا الجزئي، والمفروض أن الجزئي حاضر عندها أو ليس بحاضر؟ ليس بحاضر، والحكم يقتضي حضور الطرفين عند الحاكم حتى يقتضي أن هذا ثابت ماذا؟ ثابت لذاك. وهذا هو المنبه المنطقي على أن نظرية النفس وتعدد القوى للمشائين هذه لا يمكنها أن تفسر لنا كثيرا من الأشياء، ومنها الحكم في القضايا التي أحد الطرفين فيها كلي والآخر ماذا؟ والآخر جزئي. إذن النتيجة التي ننتهي إليها هي هذه، ما هي؟ وهو إذن نحن نعتقد بأن النفس كما هي تدرك الكلي هي بنفسها أيضا تدرك ماذا؟ تدرك الجزئي، لا فرق بين إدراك الكلي وإدراك الجزئي. نعم، يبقى هذا التساؤل الأساس، وهو أن النفس بنفس المرتبة التي تدرك بها الجزئي، هل بنفس المرتبة تدرك الجزئي كلي أو بمرتبة أخرى؟ هنا إن شاء الله بعد ذلك، عليكم السلام، إن شاء الله بعد ذلك عندما نشرح نظرية صدر المتألهين سوف يتضح لنا بأنه لا، أن النفس ليست لها مرتبة وجودية واحدة، وإنما هي حقيقة واحدة مشككة لها ماذا؟ لها مراتب. فبمرتبة تدرك بنفسها الكليات، وبمرتبة أخرى تدرك بنفسها ماذا؟ الجزئيات. فالنفس هي المدركة للكلي وللجزئي، وهذا ما يصحح لنا هذا الوجدان الذي نحس به ونعلم به، أن النفس لا تحس فرقا بين إدراك التعقل لها، بين نسبة التعقل لها وبين نسبة الإبصار لها. فكما تقول أدركت تقول ماذا؟ تقول أبصرت، مو أنه عرفا هكذا، لا، النفس بوجدانها لا تجد فرقا بين أن تعلم شيئا وبين ماذا؟ وبين أن تبصر أو تشم أو تلمس أو تحس شيئا. هسه هنا هذا البحث أتصور من حيث المحتوى واضح، ولكن هناك مجموعة من الاصطلاحات أريد أن أبينها للإخوة، إن شاء الله هذه الاصطلاحات بعد تكون في ذكر منهم عندما نستعملها في محل آخر. في الاصطلاحات، في على مستوى الاصطلاح، احنا عندنا ثلاثة أنواع من الاصطلاح. النوع الأول ما نعبر عنه مفهوم كلي كالإنسان، هذا مفهوم وهو ماذا؟ وهو كلي. النوع الثاني من الاصطلاح أننا يوجد عندنا مفهوم جزئي على نحو جزئي. النحو الثالث أو النوع الثالث من الاصطلاح عندنا مفهوم جزئي على وجه كلي. وما الفرق بينهما أساسا؟ ما الفرق بين هذه الأمور الثلاثة؟ يعني ما الفرق بين الجزئي على وجه جزئي مع الجزئي على وجه كلي؟ هذا أولا. وما الفرق بين الجزئي على وجه كلي وبين ماذا؟ وبين الكلي. الفرق بين هذه فقط قلتك لمعرفة الاصطلاح، وإلا المحتوى ذكرناه مرارا بداية ونهاية. الجزئي على وجه جزئي ذلك المفهوم الذي يكون مرتبطا بالمعلوم بالعرض الخارجي، هذا نسميه جزئي على وجه جزئي. جزئي على وجه جزئي، أنا عندما الآن أراك هذه الصورة الموجودة عندي المدركة، الآن أدرك هذه الصورة وهي المعلومة ماذا؟ وهي المعلومة بالذات عندي الكاشفة عن المعلوم بالعرض. خب هذه الصورة الجزئية على وجه كلي لو على وجه جزئي، ما دامت مرتبطة بالمعلوم بالعرض الخارجي فهي جزئي على وجه جزئي، ومن هنا تكتسب التشخص الذي عبرنا عنه في النهاية وفي مواضع أخرى. ولكن هذا التشخص من أين؟ مو بالذات وإنما هو بالعرض، هذا أولا. أما ما هو الجزئي على وجه كلي؟ وهو أنه إذا قطع الارتباط عن المعلوم بالعرض الخارجي، عند ذلك ترجع إلى نفسك تقول الآن يوجد في ذهني زيد. ما هو زيد؟ زيد الذي طوله كذا، عرضه كذا، لونه كذا، سنه كذا، عمره كذا، ابن كذا، وهذا كل واحد من هذه المفاهيم كلية أو ليست كلية؟ نعم هي، طوله كذا ويمكن أن ينطبق عليه على زيد، ويمكن أن ينطبق على أي شخص آخر. عرضه كذا يمكن أن ينطبق عليه وعلى أي شخص آخر. إذن هذا الجزئي بعد الانقطاع عن المعلوم بالعرض يكون جزئي على وجه كلي، لأن كل واحدة من هذه القيود ليست إلا ماذا؟ إلا كلية. وهل تجعل هذه القيود الجزئية جزئيا حقيقيا أو لا تجعله؟ لا لا لا، لا تفيده التشخص. نعم قد تفيده التميز، ولكن التميز شيء والتشخص ماذا؟ شيء آخر كما ذكرنا. هذا الذي نعبر عنه ماذا؟ الكل جزئي على وجه كل. هذه اصطلاحات المشائين، جيد جدا. هاي اثنين، ما هو الكلي؟ ما الفرق بين الجزئي على وجه كلي وبين الكلي؟ الجزئي على وجه جزئي اتضح فرقه عن الكل، جزئي على وجه كلي. أما ما الفرق بين الجزئي على وجه كلي والكلي؟ من الواضح بأنه في الكلي بعد لا يوجد عندنا طول عرض عمق، لأنه أمر عقلي والأمور العقلية فيها أشكال ومقادير أو لا توجد؟ لا توجد. أما بخلافه في الجزئي على وجه كلي فإنه يوجد فيه طول عرض شكل مكان أو لا يوجد؟ نعم يوجد فيه. إذن في الكلي لا يوجد عندنا شيء شكل مكان زمان أين ونحو ذلك، أما في الجزئي على وجه كلي توجد ماذا؟ هذه الأمور، ولكنها توجد بنحو كلي يعني قابل للانطباق على كثيرين. أما الجزئي على وجه جزئي بعد قابل للانطباق على كثيرين أو غير قابل؟ غير قابل للانطباق على كثيرين. خب إذا اتضحت هذه الاصطلاحات وهذه المقدمة أيضا، هؤلاء هكذا يدعون، التفت لي جيدا، يقولون أن الأدوات عندما تبصر شيئا تبصره بنحو الجزئي على وجه ماذا؟ على وجه جزئي. أدوات، الأدوات عندما تبصر العين، الآن أنا عندما أرى شيئا هذه الرؤية الحاصلة من العين هذا جزء كلي؟ كلا، جزئي على وجه كلي؟ كلا، وإنما جزئي على وجه جزئي. ولكن هذا الإدراك للعين، هذا الإبصار للعين الذي يدرك الأشياء بنحو الجزئية على وجه جزئي، يكون معدا، يهيئ أرضية لأن تدرك القوة، الإبصار، قوة الإبصار في النفس التي عبرنا عنها قوة من القوى، تدرك الجزئية على وجه ماذا؟ على وجه كلي. ما أدري واضح صار المعنى؟ ها؟ إذن المعنى الوجه الثاني الذي قصد من أن النفس مدبرة هو أن النفس تستعد من خلال قوة من قواها بعد أن تأتي الآلة والوسيلة لترى شيء أن تدرك ذلك الجزئي على نحو جزئي، تدركه على ماذا؟ جزئي على وجه ماذا؟ على وجه كلي. ما أدري واضح صار؟ إذن إلى هنا اتضح لنا على مباني المشائين النفس ماذا تدرك؟ قوى النفس ماذا تدرك؟ آلات هذه القوى ماذا؟ ماذا تدرك؟ النفس ماذا تدرك؟ الكليات. أحسنتم. قوى النفس ماذا تدرك؟ الجزئي على وجه كلي. آلات هذه القوى ماذا تدرك؟ الجزئية على وجه جزئيين. جيد جدا. على هذا الأساس إذن إدراكات النفس للجزئي على وجه كلي إدراك للنفس، هذا هو إدراك لقوى النفس، ها؟ إدراك للقوى، وتسند إلى النفس لأن هذه القوى قوى ماذا؟ قوى للنفس. خف هنا أيضا صدر المتألهين أيضا يرجع ويناقش، يقول في النتيجة حتى بهذا التحليل الذي حللتم في النتيجة النفس هي المدركة، لو إسناد أفعال القوى إلى النفس إسناد إلى غير ما هو لا، لا إلى غير ما هو لا، فهي شيء، فإدراكات القوى شيء وإدراك النفس ماذا؟ شيء آخر. إذن أيضا هذا التحليل غير صحيح. لذا بالأمس نحن قلنا أنه في هذين الوجهين، الوجه الأول صحيح ولكن لا يتم على مباني المشائين، الوجه الثاني صحيح على مباني المشائين ولكن لا يحقق لنا ما نريده ماذا؟ من نسبة الأفعال إلى الناس. والوجه الثاني أن يقال إن المعنية، أنا إنما أقف على هذه المطالب كما ذكرنا ووعدنا الإخوة في أول هذه الأبحاث، قلنا الإخوة ما معلوم أنه علم النفس بشكل مفصل قاري، فأبحاث علم النفس شوية نقف عندها وإن كان يلزم التأخير، وإلا كان مفروض أن نقول هذا نرجعه إلى محله من علم النفس والإخوة مطلعين عليه. والوجه الثاني أن يقال إن المعنية بكون النفس رباطا، يعني رباطا لهذه القوى، أن القوة الباصرة إذا أدركت، قوة الباصرة يعني هذه العين إذا أدركت صورة شخص معين، كما الآن أنا أراكم أمامي، أدركت صورة شخص معين، هنا تدرك النفس ماذا؟ أدركت النفس الناطقة، ولكن مو مباشرة وإنما من خلال ماذا؟ قوة من قواها، أن في الوجود، أدركت ماذا؟ أن في الوجود شخصا موصوفا بلون كذا وشكل كذا ووضع كذا. إذن الإدراك الأول الجزئي على وجه جزئي، الإدراك الثاني ماذا؟ الجزئي على وجه كلي. لذا قال وكل، يعني أدركت كل هذه الخصوصيات الموجودة في الجزئي، أدركته على أي وجه؟ على وجه كلي. أما الإدراك الأول كان ماذا؟ جزئي على وجه جزئي. وكل على وجه كلي، إلا أنه لا يخرج انضمام، أو لا يخرج انضمام بعضه إلى بعض في شيء من ذلك الشيء عن الكلية. هاي انضمام هذا القيد، هذا القيد، هذا القيد إلى ذلك الشيء المدرك، هذا يخرجه عن الكلية أو لا يخرجه؟ لأنه هذا الجزئي مدرك على وجه كلي، فإنك قد عرفت. وهذه قاعدة مهمة التفتوا إليها كثيرا ما يقع فيها الغلط كما اتضح عندنا في علم الوصول، فإنك قد عرفت أن الكلية إذا قيد بصفات كلية، أساسا لا يمكن أن يقيد إلا بصفة كلية، نعم إلا إذا قيد ماذا؟ بصفة خارجية جزئية حقيقية، عند ذلك يخرج ماذا؟ عن الكلية ويكون جزئيا حقيقيا بالعرض. أن الكلية إذا قيد بصفات كلية وإن كانت تلك الصفات ألف صفة لا يصير بذلك أي الكلي جزئيا شخصيا، نعم من خلال التقييد بصفات كثيرة يتميز هذا المفهوم عن غيره من المفاهيم، ها إلا أنه التميز شيء والتشخص شيء آخر، لأننا ذكرنا أن التشخص لا يكون إلا بالوجود، نعم التميز يمكن أن يكون من خلال إضافة قيد أو قيود. وبالجملة فالإحساس بذلك الجزئي، أحسنتم، هذا الجزئي على وجه جزئي، وبالجملة فالإحساس بذلك الجزئي سبب لاستعداد النفس لأن تدرك ذلك الجزئي على وجه كليين، يعني إدراك البصر أو العين الجزئية على نحو الجزئية، ولكن هذا يكون مبدأ يكون معدا لأن تدرك النفس من خلال قوة لا من خلال ذاتها أن تدرك ذلك الجزئي على وجه ماذا؟ على وجه كليين. ثم يكون ذلك الإدراك جيدا، هذا في القبول. في الطلب ماذا؟ يقول أيضا في الطلب كذلك، أيضا النفس من قبيل العقل الأول والعقل الثاني والعقل الثالث. خب الآن النفس تريد أن تطلب جزئيا بأي طريق، هي تستطيع أن تطلب مباشرة أو لابد أن تمر بهذه الإجراءات العقلية، ها؟ يقول لا، النفس لا تستطيع أن تطلب الشيء، لابد أن تطلب من القوة المختصة، والقوة المختصة ماذا؟ تطلب ذلك الشيء. لأنه لماذا النفس لا تستطيع أن تطلب؟ سؤال، لماذا؟ لأن الطلب فرع الإدراك وهي مدركة ذلك الشيء الجزئي أو غير مدركة، غير مدركة. إذن إذا أرادت أن تطلب لابد أن تتوسل بمن؟ ها؟ يعني تتوسل مو أنه تستعطيها، تتوسل بمعنى أنه تجعله وسيلة، لابد أن تتوسل أي تجعل القوة المخصوصة وسيلة ماذا؟ للوصول إلى ذلك الجزئي الخارجي. ما أدري واضح صار؟ هسه العبارة شوية بها تعقيد وإبهام، ولكن المضمون هذا الذي ذكرته، التفت جيدا. هذا على وجه ما يرتبط بالقبول بالانفعال، أما ما يرتبط ماذا؟ بالفعل والطلب. شلون؟ يقول ثم، خلوا فارزة هنا أو نقطة، ثم يكون ذلك الإدراك سببا باعثا لطلب كلي. ذلك الإدراك، يا إدراك الذي هو جزئي على وجه كلي، الآن تريد أن تطلب به شيئا، يقول تطلب به من خلال قوة مخصوصة لا تستطيع، كلي، وشون تطلب به الجزئي؟ يقول لابد أن تتوسل من خلال ماذا؟ القوة المخصوصة بذلك. ثم يكون ذلك الإدراك سببا باعثا لطلب كلي لتحصيل ذلك الشيء. خب شلون يستطيع ان يحصل ذلك؟ يقول فعند ذلك يتخصص ذلك الطلب، ما يمكن ان يبقى الطلب طلبا ماذا؟ كليا، لابد ان يتخصص. بماذا يتخصص؟ من خلال القوة التي قبلته، الان تكون مبدأ ماذا؟ تكون مبدأ للفعل. فعند ذلك يتخصص ذلك الطلب ويصير ذلك الطلب جزئيا. من أين يصير جزئيا؟ لتخصص القابل، المفروض أن الذي قبل هذا الشيء كان ماذا؟ كان جزئيا، فالطلب أيضا لا بد من خلاله يكون جزئيا. وذلك الطلب الجزئي هو ماذا؟ هو الشهوة أو هو الغضب أو هو الحركة أو أي قوة من القوى. وذلك الطلب الجزئي هو الشهوة، هذا في الشهوة، وكذا قياس الغضب وسائر الأحوال الجزئية المنسوبة إلى النفس الإنسانية. فاتضح لكم إلى هنا بأنه أساسا على غرار ما صور في العالم الكبير العقل الأول والعقل الثاني والعقل الثالث، صور ذلك أين؟ في العالم الصغير الذي هو الإنسان. فالنفس كأنه مبدأ هذه السلسلة، إذا أرادت شيئا تستطيع أن تنجزها بنفسها أو من خلال واسطة، من خلال واسطة، هذه الواسطة ما هي؟ هي القوة، والقوة أيضا تستطيع أن تنجز هذا العمل من خلال أي آلة، لو من آلة مخصوصة من آلة مخصوصة. فكما أن هناك عندك عقل أول، عقل ثاني، عقل ثالث، هنا صار عندك مبدأ أول، مبدأ ثاني، مبدأ ماذا؟ مبدأ ثالث. نفس ذلك التصوير جاء أين؟ جاء هنا في تصوير علاقة النفس بالأفعال الصادرة عنها. ما أدري واضح هاي النظرية المشائية؟ شوفون عندما توجد نظرية يحاول صاحب النظرية صح لو خطأ ذاك مقام آخر يطبق هذه النظرية على العالم، عالم الإمكان اللي يعبر عنه العالم الكبير، في قبال ماذا؟ في قبال العالم الصغير، أو يعبر عنه هناك الإنسان الكبير في قبال العالم ماذا؟ في قبال العالم الصغير. هذه التعبيرات بعد واضحة، لأنه هذا الإنسان ها وإن كان هو إنسان ولكنه عالم ماذا؟ صغير. وذاك العالم وإن كان عالما ولكن هو ماذا؟ إنسان كبير. أتزعم أنك الجرم الصغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ يقول: وكذا قياس الغضب وسائر الأحوال الجزئية المنسوبة إلى النفس الإنسانية، فهذا غاية ما يمكن أن يقرر في كون الناس رباطا للقوى الجسمانية ومجمعا، ولكن على مذهب الشيخ وأتباعه. جيد. وأقول: ليس هذا بسديد. واضح ليس هذا بسديد. لماذا ليس هذا بسديد؟ يقول: عندنا نقض تقدم بحثه في العقل الفعال، وعندنا وجدان لا يسمح لنا بذلك، بل عندنا منبه منطقي أشرنا إليه نحن قبل ذلك من أنه كل هذه تصحح لنا هذه المقولة أو هذه الدعوة أو لا تصحح، لأن هذه المقولة وهذه النظرية أقصى ما انتهت إليها هي ماذا؟ أن النفس تدرك الجزئية على وجه كلي، ولكن لا تدركها بذاتها، بل تدركها ماذا؟ بقوة من قواها. فهذا الإدراك إدراك للنفس حقيقة أو إدراك لها لا حقيقة؟ أي منهما؟ ليس إدراكا لها حقيقة، بل هو إدراك لقوة من قواها التي تسند إلى النفس من باب إسناد الشيء إلى غير ما هو لا. وهذا خلاف الوجدان، لأن الإنسان الذي بوجدانه أدرك أنه موجود يدرك أن نفس هذا الوجود هو الذي يدرك، هو الذي ماذا؟ هو الذي يحس بلا فرق بين الإدراك وبين الإحساس. وأقول: ليس هذا بسديد. لماذا؟ لأن نسبة الشهوة والغضب والحس والحركة وسائر الأفعال الجزئية والانفعالات الشخصية إلى الناس بناء على ما يقولها هؤلاء نسبة فعل مباين إلى أفعال النفس. هذا فاعل وذاك ماذا؟ وذاك فاعل. نسبة فعل لفاعل مباين ماذا؟ للنفس، لأنه هذا الفاعل هو ماذا؟ هو القوة. يقول أنه ليس هذا بسديد، لأن نسبة هذه الشهوة إلى غيره ليست كنسبة فعل أمر مباين إلى أمر آخر من شأنه أن يدرك على وجه كلي كل ما يدركه الآخر على وجه ماذا؟ على وجه جزئي. هذه العبارة واضحة ولا أعيدها؟ يقول: هذه النسبة التي يقولها هؤلاء من هذا القبيل، من أي شيء؟ كنسبتي، يعني ما يقوله المشاؤون هذا، ولكنه واقع الأمر ليس كذلك. هؤلاء هكذا يقولون. يقول: نسبة أفعال القوى إلى النفس من قبيل نسبة أفعال فاعل مباين إلى ماذا؟ مباين للنفس، لأن القوى غير النفس. القوى ليست هي النفس، وإنما القوى شيء والنفس ماذا؟ شيء آخر، بدليل اختلاف أفعالهما. فإن النفس تدرك الكليات وهذه القوى تدرك ماذا؟ تدرك الجزئيات. فهذه القوى شيء والنفس ماذا؟ شيء آخر. يقول: ليست كنسبة فعل أمر مباين إلى أمر آخر، ذلك الأمر الآخر ما هو؟ من شأنه أن يدرك على وجه كلي، يدرك ماذا؟ كل ما يدركه الآخر على وجه ماذا؟ جزئي. ليس الأمر كذلك، وإلا لو صح كلامكم ورد عليكم نقضا وورد عليكم ماذا؟ حلان. أما النقض وإلا لكان العقل الفعال أيضا ماذا؟ ذا شهوة وغضب وحس وحركة، كما أن الإنسان ذا شهوة وحس وغرق وإلى آخر. لماذا؟ لأن الفعال أيضا هو أوجد ماذا؟ أوجد هذه القوى. فإذا صح نسبة أفعال القوى إلى النفس، لا بد أن يصح نسبة أفعال هذه القوى التي أوجدها العقل الفعال إلى ماذا؟ إلى العقل الفعال، لأنه هو الذي أوجد هذه القوى وهو المدبر لهذه القوى. إذن هذا النقض، أما الحل فوجدانا. يقول: وإلا لكان العقل الفعال أيضا لا شهوة وغضب وحس وحركة. طبعا فإن قلت ما المحذور؟ يقول: لا، هؤلاء المشاؤون لا يقبلون بذلك. وإلا لكان العقل الفعال أيضا ذا شهوة وغضب وحس وحركة وحركة، كما أن الإنسان كذلك، مع أننا نعلم ضرورة. هسا خلي ذهنك، خلي أوضح هذه النقطة مرتبطة ببحث آخر بس أشير إليها، أن هؤلاء يقولون أن هذه، أنا عندما أدرك شيئا، يقول كل ما ندركه نحن ندركه على وجه جزئي، والعقل الفعال يدرك جميع ما ندركه على وجه ماذا؟ على وجه كلي. هذا في أبحاث المشائين. يقول كل ما ندركه نحن وهو متغير لا محذورة، إلا أنه باعتبار أن العقل الفعال مجرد، فهو يدرك جميع ما ندركه أيضا، ولكن يدركه على وجه جزئي لو على وجه كلي. يقول إذا كان هذا كافيا لتصحيح النسبة، وينبغي كل ما يصدر في هذا العالم لابد أن يسند إلى من؟ إلى العقل الفعال، بنفس البيان الذي ذكرتموه في النفس الإنسانية. يقول: مع أننا نعلم ضرورة أن العقل الفعال بريء من هذه الآثار والشواغل والانفعالات جميعا. هذا الجواب النقضي، إنما المهم هو الجواب ماذا؟ هو الجواب الحلي واقعا. وإنا نجد من أنفسنا، التفت، نجد يعني أن هذا أمر وجداني مشهود لنا بعلم حضوري. ها، هذا الوجدان الذي يقولونه هنا يعني معلوم لنا بعلم حضوري، كالعلم بأنك موجود، كالعلم بأنك واحد، كالعلم بأنك جائع، كالعلم بأنك مفكر. كيف أنك لا تشك في تلك العلوم؟ أيضا ماذا؟ لا تشك في أننا نحس أننا ماذا؟ كما ندرك ماذا؟ نحوس، لا فرق بينهما. يقول: وإنا نجد من أنفسنا أن لنا ذاتا واحدة، هذه الذات الواحدة على مستوى الإدراك هي المدركة، على مستوى العمل هي ماذا؟ هي العاملة، على مستوى الشهوة هي المشتهية، على مستوى التخيل هي المتخيلة، على مستوى الغضب هي الغاضبة. وإنا نجد من أنفسنا أن لنا ذاتا واحدة، هذه الذات الواحدة تعقل وتحس وتدرك وتتحرك وتعتري، هذه الذات الواحدة الشهوة والغضب وغير الشهوة والغضب من الانفعالات. ونعلم أيضا، يعني كما نعلم أن لنا ذات واحدة تقوم، ونعلم أن الذي يدرك الكليات منا، من حقيقتنا، هو بعينه الذي يدرك ماذا؟ الشخصيات أماتنا، مو الجزئيات حتى يكون على وجه كلي، لا، حتى الشخصيات، يعني الجزئية على وجه جزئي أيضا. من يدركه؟ ها؟ النفس تدركه. ها؟ ونعلم أن الذي يدرك الكليات منا هو بعينه يدرك الشخصيات، وأن الذي يشتهي منا هو بعينه الذي يغضب، وكذا الكلام في سائر الصفات المتقابلة. عند ذلك واقعا شيئا فشيئا ينفتح لك كيف أن الله سبحانه وتعالى فعله مجمع للأضداد لا محذور. أنا نفسي أيضا مجمع للأضداد أو ليس مجمعا للأضداد؟ نعم، بمرتبة يشتهي وبمرتبة ماذا؟ يغضب، بمرتبة يعقل وبمرتبة ماذا؟ يحس، ونحو ذلك، مع أنه حقيقة واحدة. لذا من عرف نفسه فقد عرف ربه. يعني إذا استطاع الإنسان أن يدرك التوحيد الأفعالي في أفعال النفس، عند ذلك بنحو واضح يستطيع أن يدرك التوحيد الأفعالي ماذا؟ في فعل الله سبحانه وتعالى. قلت: انتم هذا الادراك الصحيح أدركوا جيدا، تعالوا إلى الآيات والروايات. فأنا أشرح لك هذا الإدراك الموجود في نظرية النفس وحدتها عند النفس وحدتها كل القوى، عند ذلك يتضح أنه الآيات القرآنية تقريبا ظاهرة الدلالة إن لم نقل أكثر من الظهور في إثبات هذا المعنى. سمو بالضرورة أن هذه المباني هي الوحيدة التي تستطيع أن تثبت، ولكنه هذه المباني هي التي استطاعت أن تثبت. حتى إذا استطاع أحد آخر، شخص آخر، أن يثبت هذا المعنى من خلال مبنى آخر، فنحن أيضا ماذا؟ معه. قال: ولا يكفي في هذه الجمعية، يا جمعية مو جمعية التعاونية ها، ولا يكفي في هذه الجمعية، يعني أننا نجد أن النفس جامعة للتعقل وللحس وللشهوة وللغضب. يقول: هذه الجمعية والجامعية ليس مرجعها إلى وحدة تأليفية، بل مرجعها إلى وحدة ماذا؟ حقيقية طبيعية. وما يقوله المشاؤون مرجعه إلى وحدة ماذا؟ تأليفية. لماذا؟ لأنه تلك الوحدة من قبيل الوحدة القائمة بين الأمير وبين ماذا؟ وبين جنوده، بين الأب في البيت وبين ماذا؟ أولاده. هذه الوحدة وحدة تأليفية، فلذا يسند ما فعله الجند إلى الأمير، ولكن من إسناد الشيء إلى غير ما هو لا. أما هنا عندما يسند إسناد إلى ما هو لا. يقول: ولا يكفي في هذه الجمعية، يعني الجامعية الموجودة للنفس، وحدة النسبة التأليفية، كالنسبة بين الملك وجنوده، عندما تقول فتح الملك البلد أو فتح الأمير البلد، مع أن الذين فتحوا البلد هم من؟ هم الجند، وصاحب البيت وأولاده وعبيده وإمائه. بل لا بد ماذا؟ للنفس من وحدة طبيعية ذات شؤون عديدة، كما يعرفه الراسخون في علم النفس ومنازلها. فإذا عرفوا ذلك يعرفون، والراسخون في معرفة الوجود الحق وشؤونه الإلهية المستفادة من علم الأسماء الذي علم الله به آدم عليه السلام، المشار إليه في قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. تم دقيقة، عدنا وقت دقيقتين ثلاثة، أشرح فقط الآية بنحو الإجمال حتى إن شاء الله وقد بحث آخر يأتينا، وهو أنه هنا يريد أن يصل. يقول: أنت إذا التفت إلى هذه الحقيقة، عند ذلك تستطيع أن تلتفت إلى التوحيد. ماذا؟ إلى التوحيد الأفعالي الذي هو مرتبط ماذا؟ ببحث علم الأسماء. عند ذلك يتضح لك بأن البحث الأساس في العرفان النظري هو البحث ماذا؟ ها؟ في التوحيد الأفعالي. كيف يثبتون التوحيد الأفعالي بعد أن ثبت بنحو من الأجحاء التوحيد الذاتي والتوحيد الصفاتي؟ وأقولها للإخوة صريحة أن المشكلة ليست في التوحيد الذاتي وليست في التوحيد الصفاتي، إنما المشكلة كل المشكلة أين؟ في التوحيد الأفعالي. وإذا تجدون الشرك فهو في مرتبة من مراتب أين؟ التوحيد الأفعالي. وإلا وإن كان هناك شرك أيضا في التوحيد الذاتي بنحو من الأنحاء، في التوحيد الصفاتي بنحو من الأنحاء، ولكنه الشرك الشائع إنما هو أين؟ في التوحيد الأفعالي. لذا تجد بأنه فيما يرتبط بالخالقية يوجد تعدد في الخالقية. هسه إما على نظرية أن إله الخير شيء وإله الشر ماذا شيء، أو على نظرية ماذا؟ نظرية المفوضة، أو على نظرية أخرى أيضا مستبطنة في بعض تفسيرات الأمر بين الأمرين، فإنه أيضا يلزم منه تعدد ماذا؟ تعدد الخالق وتعدد المبدأ. أو يوجد هناك شرك على مستوى الربوبية لا على مستوى الخالقية، يقبل أنه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولكن إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، أو أرباب متفرقون على مستوى الشرك في الربوبية. ولذا تجد القرآن الكريم هو يؤكد على أنه ماذا؟ لا يوجد إلا رب واحد، لا يوجد إلا خالق واحد، رب السماوات والأرض، رب العالمين، آيات متعددة تثبت هذه الحقيقة. على مستوى العبادة أيضا نفس المشكلة، تجد بأنه الشرك يكثر هنا، وهو أنه على مستوى العبادة قد يتحقق شرك، على مستوى التقنين، على مستوى الطاعة ونحو ذلك. الشرك الأساسي والذي يبتلي به البشر عموما إنما يرتبط أين؟ بالتوحيد الأفعالي. وفي الواقع لا يخلو إنسان من شرك ما في على مستوى التوحيد الأفعالي إلا من عصبه الله، ذاك له حديث آخر. لذا تجد القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة يوسف قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأكثر المؤمنين ماذا؟ مشركون. هذا صريح القرآن الكريم. واللطيف أن الآية الواردة في الرواية الواردة في ذيلها مهمة، أنه يسأل يا ابن رسول الله، الرواية عن الإمام الصادق، كيف يمكن أن يكون المؤمن مشركا؟ قال قول بعضكم لبعض لولا فلان لهلكته. لهذه من الأمور الشائعة فيما بيننا، الله أولا وأنت شنو؟ أنت ثانيا. هذا تجدوها ماذا في الألسن مولانا، حتى على ألسنة الطلبة الخواص تقول بأنه الله أولا وأنت الله سبحانه وتعالى، بل كان على إيديك الله سبحانه وتعالى. بل على أي الأحوال، إذن نحن عندما نرجع إلى القرآن نجد أن المشكلة أين؟ المشكلة في التوحيد الأفعالي والشرك الأفعالي. هسه إما خالقية، إما ربوبية، إما عبودية، إما طاعة، إما تقنين، إما وإلى آخره. من هنا التوحيد الحق، هذا أنه كيف نجمع بين التوحيد من جهة وبين أن لا نسلب الوسائط دورها من جهة أخرى. هذه هي فذلكة الموقف في هذه النقطة. لذا تجد أنه كثير من الاتجاهات الإسلامية عندما أرادت أن توحد باعتقادها حذفت ماذا؟ دور الوسائط كاملة، وتصورت أن الدعاء شركون، أن التوسل شركون، أن الزيارة شركون، أن لماذا؟ لأنه تصورت لا طريقة لإثبات التوحيد إلا من خلال ماذا؟ دور الوسائط. وعندنا اتجاه آخر معاكس لهذا الاتجاه، وجدوا لا طريقة لإثبات دور الوسائط إلا بنفي دور الحق عن الأشياء. كل الله سبحانه وتعالى أقالوه وجاءوا إلى من؟ جاءوا إلى الوسائط. هذه مصادقها ما واضحة عندكم، والحمد لله رب العالمين.